اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح